في اسئله الاس ام اس بتقول هل يمكن استئجار شقه ليس لها فاتوره كهرباء وبعدين اتصدق بقى كل شهر بقيمه الفاتوره بالتقريب يعني يجوز؟ احذر اخواني ونفسي من الاقتراب من المال العام، وهذا من اموال العامه التي لا يجوز للعبد ان يتلاعب بها. نعم. من حق كل انسان في القطر او البلد الذي يعيش فيه ان يتقدم الى الشركة الخاصة بهذا العمل وشركات الكهرباء في بلاد المسلمين ويقوم بالتعاقد معه. طب هب ان الامر مغلقا، يعني هنا نقول له اذهب وقدم اوراقك ثم حاول جاهدا، فاذا تم التعاقد فبها ونعم. طب هب انه في بعض الاقطار او في بعض بلدان المسلمين يكون هناك صعوبات كدور مخالف وناس سكنة وليس عندهم سكن غير هذا، هذه ضرورة والضرورة تقدر بقدر، لكن لا أستمرئ الأمر وأقدر هذا، وإما أن أتصدق به بالمال العام أو ينفع به المسلمين في قطاع آخر مصالح عامة إن شاء الله.